والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. وبعد، نتكلم في هذه الليلة عن باب الآنية، وهي ضربان مباح من غير كراهة، وهو كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان، ثمينا كان أو غير ثمين، كالياقوت، والياقوت ثمين، والبلور والعقيق كل هذه ثمينة، والخزف والخشب والجلود والصفر وهذه ليست بثمين، سواء كان ثمينا أو غير ثمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة إناء، وتوضأ من تور، نوع من الأنية أيضا، من صفر، وتور من حجارة، ومن قربة وإداوة، كل هذه أنية توضأ واغتسل منها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما الحكمة من ذكر باب الأنية بعد الكلام عن المياه؟ في كتب الفقه أو جل كتب الفقه بتجد باب بعد الكلام عن المياه يذكرون بابا للأنية، وهذا الكلام كله في كتاب الطهارة، يعني عند الكلام في كتاب الطهارة في كتب الفقه في الغالب بتجد هذا الكلام. في حد ممكن يقول شيء؟ نعم، أيوة بالضبط، يعني من البداء أن الماء هيوضع فين؟ في أنية. فإذا علمنا أحكام المياه فعلينا أن نعلم أحكام الأنية التي ستوضع فيها المياه. يبقى النوع الأول من الأنية نوع مباح، نوع مباح، وكما قال المؤلف وهو كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان. أما النوع الثاني فهو محرم، لا يجوز استعماله، وهو آنية الذهب والفضة. طيب، في أشياء أغلى من الذهب والفضة تكلم عنها المؤلف منذ قليل في العبارة السابقة، وهي الأشياء غالية الثمن أو باهظة الثمن، ولكنها ليست من جنس الأثمان، ليست من جنس الأثمان. معروف الأثمان يعني معناها الأشياء اللي بتتداول في التعامل المالي من الذهب والفضة، كان ذلك معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العصور الأولى، وأيضا كان الوقت قريب، كنا نعرف أنه كل دولة تضع في بنك من البنوك، أو تضع في بنوكها، أو تضع في البنك المعروف الدولي مقابل يعني الأشياء الموجودة فيها كتأمين لحياة البلد رصيد ذهب، رصيد ذهب. كان الوقت قريب وعلمنا أنه نهب منذ أيضا أوقات قريبة جدا، وكل دول العالم كانت متبعة ذلك النظام. ونجد في هذه الأيام منذ عدة سنوات قلائل أن الذهب الثمن له قد نزل، وذلك بسبب طرح مخزون الذهب لدول العالم أو كبار دول العالم في الأسواق العالمية. كل المخزون اللي كانوا عينينه احتياطي عشان يأمن مستقبل البلد ما يحصلش مجاعة طرحوه في الأسواق، وطلعوا له إن الفقر حصل عندهم فطرحوه في الأسواق، فكان كما تعلمون المسعر هو الله، فكانت النتيجة إن أسعار الذهب نزلت، ويقال أنها عليكم السلام ستظل على هذا الحال ربما لعشرة سنوات بسبب هذا الفائض الكبير الذي هز العالم، هز بعد أن وصل الذهب إلى يمكن 40 جنيه، الآن ب29 جنيه كما تعلم. يبقى النوع الثاني هو المحرم، وهو آنية الذهب والفضة، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم أي للكفار في الدنيا ولكم أي للمسلمين في الآخرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا ولا تأكلوا، هذا معناه فعل مضارع وسبق ب لا نهية، فصورة من صور الحرام، صورة من صور أو دليل من أدلة التحريم كما علمنا في علم الأصول. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، عليكم السلام، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا التهديد وهذا الوعيد على الفعل أيضا دليل وعلامة من أدلة التحريم كما علمنا، عليكم السلام، في علم الأصول من قبل. فتوعد عليه بالنار فدل على تحريمه، أي الشرب في أنية الذهب والفضة فيه وعيد على هذا الشرب بالنار فدل على التحريم. ولأن يعني جاب المؤلف العلة لسبب التحريم، ولأن فيه صرفا وخيلاء وكاسر لقلوب أو قلوب الفقراء، ولا يحصل هذا في ثمن الجواهر. لما؟ لأنه لا يعرفها إلا خواص الناس. يعني المؤلف يقول بأنه طيب ليه آنية الذهب والفضة هي التي حرمت، مع أن فيه أشياء أغلى بكثير وأثمن بكثير من آنية الذهب والفضة، لأن هذا يكسر قلوب الفقراء باستعمال الذهب والفضة وتدخل الخيلاء على من يستعمل. يعني في سببين: إدخال الخيلاء على من يستعمل، وكسر لقلوب الفقراء. وقال بأنه الأشياء الأخرى الثمينة المعروفة لدى الجميع لا يعرفها إلا قليل أو خواص الناس الذين يستعملونها. يعني الفقير لا يعرف ما معنى كلمة السلوتير أو ما هو السلوتير وكم ثمن وما إلى ذلك، لا يعلم عنه شيء. فكان من حكمة المولى سبحانه وتعالى عندما شرع تحريم استعمال آنية الذهب والفضة لأنها عملة متداولة بين الناس جميعا، ف كانت كسرا لقلوب الفقراء عندما تستعمل في الأني. ثم يقول المؤلف: ويحرم اتخاذها، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه من هيئة الاستعمال. طبعا في ناس كثيرة يعني فهمة ان التحريم فقط للاستعمال، زي ما نيجي نقول لهم يا جماعة الخمر نجس فلا يجوز ان احنا نستعمله، هو المحرم في الخمر ايه؟ الشرب. اساسا المحرم بالنص هو ايه؟ الشرب. طيب واحد ما شربوش ولكن عاوز يستعمله اي استعمال اخر، هل يجوز ام لا؟ لا يجوز، لا يجوز بحال من الاحوال، بل ابقاؤه في البيت اصلا يأثم عليه الانسان، بقاؤه في البيت وجوده في البيت يأثم عليه الانسان. لانه النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت فاجتنبوه امر الصحابة باراقة الخمر، ولو انه يجوز استعمالها في غير الشرب لأبقاها صلى الله عليه وسلم، وإلا كان هدرا للمال وضياعا للأموال. ومعلوم أن الخمر من الممكن أن يتحول خلا، وسألت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقال لها لا صلى الله عليه وسلم، يعني تحويل الخل للخمر لا، ما تتحولش ولا يستفاد منها ولا تستعمل. ليه؟ لأنها نجسة ركس. واضح يا إخوة؟ فهنا مش مسألة الاستعمال فقط، يعني واحد عنده كوب فضة او ملاعق من الفضة ما بيستعملهاش، حطيتها زينة، هذا الكلام جائز؟ لا يجوز، لا يجوز. يبقى اتخذها باي صورة من الصور وباي شكل من الاشكال حتى دون الانية، وضرب امثلة قال كالطنبور، لا يجوز بحال من الاحوال ان تتخذ وان تبقى. ولذلك بقى اللي بيستعمل ألم أو ساعة أو ما إلى ذلك، ذهب أو ما إلى ذلك، نقول له لا يجوز، وإنما الجائز فقط هو ما أقره الشرع. جائز فقط من هذا الاستعمال للذهب والفضة هو الذي أقره الشرع. ففي الذهب أقر الشرع الذهب لي رحمكم الله زينة للنساء، زينة النساء سواء كان محلق او غير محلق، مقطع او غير مقطع، احل الشرع ذلك. واحل الشرع ايضا للرجال استعمال الذهب لضرورة كالانف او السن او ما الى ذلك، كما حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما هو معلوم. نعم شيء من لا بنقول الزينة، لبس، لبس. طب ما هو كل بيت فيه نساء، يبقى التحريم هيجي فين بقى ان شاء الله؟ يعني في بيت يخلو من النساء؟ وعليكم السلام. في بيت يخلو من النساء؟ لا، هو زينة فقط لللبس، زينة لللبس، مش زينة لل... نعم مالها يجوز، مش هي يحل لها لبس الذهب؟ يجوز له، لكن لا يحل للرجال. واضح؟ يعني بتلبس ساعة تعمل بقى ايه؟ مش تتزين؟ لبس الساعة في الغالب زينة اكثر منه معرفة وقت، انه معرفة الوقت من الممكن ان تكون باي وسيلة اخرى، كوضع الساعة في الجيب او وضع الساعة الحائط او الى اخره، لكن لبسها في اليد هذا زينة. واضح؟ سواء للرجل او المرأة زين، ولا مش صح؟ وبالنسبة للفضة، بالنسبة لاستعمالات الفضة كما هو معلوم، يجوز للرجل ان يلبس خاتم الفضة، يجوز للرجل ان يلبس ويتزين بخاتم الفضة، كما يجوز طبعا للنساء ان يتزين بالفضة. ويستوي في ذلك الرجال والنساء، أي في مسألة الاستعمال أو الاتخاذ لعموم الخبر. وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الزينة للأزواج، فما عداه أي غير الزينة، فما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع، سواء الرجال ولا النساء بقى. يبقى ان كان مستعمل للزينة وده الكلام، مش مستعمل بقى للزينة خلاص منفعش، يعني ما تحطوش بقى ونقول ده زينة محطوط في الفاترينة عشان الناس كده تشوفوا ان عندهم فنجان من الذهب، لا منفعش الكلام. واضح يا اخوة؟ وما ضبب بالفضة ابيح اذا كان يسيرا، لما روى أنس أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني إصلاح لهذا الكسر الذي حدث في القدح أو في الإناء. ولا يباح الكثير، يعني لمجرد يعني كما يقال دائما في مسألة الضرورات. إلى واضحة الرسول صلى الله عليه وسلم منع الشرب في أنية الذهب والفضة. طيب لما انكسر الإناء هنحاول نلحمه، هنحاول نسد الخلل الموجود في هذا الإناء المكسور بسلسلة أو غيرها من الفضة لعلاج الكسر ده. ولكن يقول العلماء إذا كانت بمقدار الكسر أو كانت قليلة فهذا جائز، أما إن كانت كثيرة فلا يجوز. ليه؟ لأنه مستعمل هنا إيه؟ الفضة مستعملة هنا إيه؟ كضرورة، كضرورة. والضرورة كما هو معلوم تقدر بقدرها، ضرورة تقدر بقدرها، يعني على قدر الضرورة بنعمل. ما جيش بقى عشان اقول الاناء مكسور او ما اعمل له تلبيسه كله من الفضه واقول الاناء مكسور، لا دي تحايل بقى، ما ينفعش. انما على قدر الكسر نعمل العلاج. واضح يا اخوه؟ نعم. ولا يباح الكثير لان فيه صرفا فاشبه الاناء الكامل. واشترط ابو الخطاب ان يكون لحاجه لأن الرخصة وردت في شعب القدع وهو لحاجة، ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به، وإن كان غيره يقوم مقامه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، يعني حتى إن كان الآن في هذه العصور ما يقوم بالعلاج، لكن نقول إنه يجوز استعمال الفضة كعلاج للكسر الموجود في الإناء. وقال القاضي يباح من غير حاجة لأنه يسير، إلا أن أحمد كره الحلقة لأنها تستعمل وتكرى مباشرة الفضة بالاستعمال، يعني المكان اللي يتمسك منه الإناء، المكان الحلقة اللي يتمسك منها الإناء دي بتستعمل مباشرة. فالإمام أحمد يكره إنه نعمل هذه الحلقة أو المكان اللي بيشال منه الإناء من الفضة، لأنه هذا استعمال مباشر للفضة، والمعلوم أن هناك نهي لاستعمال الفضة. فأما الذهب فلا يباح إلا في الضرورة، لا يباح استعماله بحال من الأحوال إلا للضرورة، كأنف الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعجرفة ابن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب واتخذ أنفا من ورق من فضة فأنتن عليه أنفعتش، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث صحيح كما هو معلوم. ويباح ربط أسنانه بالذهب إذا خشي سقوطه، يعني يجوز أنه يعمل تلبيسة ذهب وأنه يربط بعض الأسنان بعضها ببعض إن كانت على وشك السقوط أو ما إلى ذلك، لأنه في معنى أنف الذهب. وذكر أبو بكر في التنبيه أنه يباح يسير الذهب. قال أبو الخطاب ولا بأس بقبيعة السيف بالذهب، لأن سيف عمر كان فيه سبائك من ذهب، ذكره الإمام أحمد. وعن مزيد العصري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، رواه الترمذي. وقال هذا حديث غريب. والحقيقة لما تذهب للترمذي بتجد الحديث مختلف عن هذا النص. فعن أنس قال كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، مش بالنص العام ده انه النبي صلى الله عليه وسلم دخل وكان سيفه في ذهب وفضة. ثم قال فصل، فإن تطهر من آنية الذهب والفضة ففيه وجهان. يعني ايه ان تطهر من آنية الذهب والفضة؟ يعني ان كان حاطط المية اللي هيتطهر منها سواء طهارة من الحدث الاصغر او من الحدث الاكبر، في إناء من الذهب أو الفضة. الكلام يكون إيه بقى؟ أحدهما فيها في الكلام وجهين، أحدهما تصح طهارته، طهارة هنا صحيحة، وإن كان هيأثم على استعمال أو استخدام الذهب والفضة، وهذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية. جريان الماء نفسه على الأعضاء معصية ولا مش معصية؟ مش معصية، يبقى الوضوء في ذاته صحيح، ولكن يأثم على استعمال هذا الإناء، وإنما المعصية استعمال الإناء. والثاني، الوجه الثاني، لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة، اختاره أبو بكر لأنه استعمال للمعصية في العبادة، أشبه الصلاة في الدار المغصوبة، كأنه بيصلي تماما في دار مغصوبة، معلوم كلام الفقهاء في الصلاة في الدار المغصوبة أنها غير صحيحة، فقاسوا عليها الوضوء في آنية الذهب والفضة المحرمة، فالوضوء يكون غير صحيح. يبقى فيه وجهين أو فيه رأيين، والأظهر هو الرأي الأول، أن الوضوء صحيح، الوضوء صحيح، وإن كان يأثم على استعماله لهذه الأنية. واضح ولا فيه؟ نعم. لا أدري الآن دار المغصوبة، يعني واحد جه كده طلعك من بيتك وخد انت سمعتها ايه المنصوبة؟ فصل. في اواني الكفار وهم ضربان، فصل في اواني الكفار وهم ضربان، احدهما من لا يستحل الميتة كاليهود فاوانيهم طاهرة مباحة، لان النبي صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي بخبز واهالة سنخة فاجابه، والإهالة اللي هي الودك المذاب والسنخة المتغيرة الريح، يعني زي ما تقول دهن كده تغير ريحه. اليهودي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فلبى الدعوة وأكل عند اليهودي، رواه أحمد، والحديث في البخاري وأبو داود والترمذي. وتوضأ عمر من جرة نصرانية. يبقى النوع الاول من الكفار اللي هم ما يستحلوش اكل الميتة، ما يستحلوش اكل الميت سواء كانوا يهود ام نصارى. اما النوع الثاني، من يستحل الميتات والنجاسات كعبدة الاوثان والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوا من آنيتهم فوطاه، اللي لسه ما استعملش، لسه جديد استعملش خالص، يبقى ده طاهر على الأصل، على الأصل، واضح. وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. وهذا الحديث متفق عليه. فهذا الحديث فيه إشكال. السؤال الواتي، إنا بأرض قوم أهل كتاب، وأهل الكتاب معروف من هم؟ طيب يبقى اذا دخل القسمين على بعض كده في النهي. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم في هذا الحديث ان لا يأكلوا فيها الا أن لا يجدوا غيرها فيغسلوها ويأكلوا فيها. خد بالك من الشرط ده، لا يأكلوا فيها إلا أن لا يجدوا غيرها. يبقى المرحلة الأولى البحث عن غير ملقوش يغسلوها ويأكلوا فيها، تفرق خالص يعني، ما بتنتقلش على طول للغسل والأكل فيها إلا بعد إن لم تجد غيرها. تستأذن قبل الكلام. نعم. احنا خلصنا الكلام في الكلام دلوقتي. طب ما احنا لسه قايلين من شوية ايه، انه اليهود والنصارى بنعمل فيهم ايه، والرسول عمل ايه. اصبر. بنقول الحديث ده في اشكال او في مشكل في الفهم. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل عند يهودي، وعمر شرب من نصراني. طيب الحديث ده بيقول انه ما ناكلش في انية اهل الكتاب الا ان لم نجد غيرها، وبعد ذلك نغسلها ثم ناكل فيها ونشرب فيها. ممكن الجمع بين الحديثين، ممكن ان احنا نجمع بين الحديثين. ازاي؟ حد يعرف؟ لا، لان الرسول هنا ما قالش تيقن، ما قالش في نص الحديث تيقن، يعني بصفة عامة نهى عن آنية أهل الكتاب في الحديث الأخير. والحديث ده نعمل فيه ايه؟ نلغيه؟ ده الحديث ده درجته ايه؟ هاي؟ يعني نقدر نلغيه؟ يعني ربما يقول هذا احد الناس، بس معنى ذلك انك جعلت حديث قبل الاخر، وهو النهي قبل الاباحة. واضح؟ ولا شيء يدلنا على ذلك، فيش في النص ما يدل على انه اكل النبي عند اليهودي او اليهودية متأخر عن هذا النهي، وإلا كان كلامك يكون منضبط تماما. نقدر نجمع بكلام المؤلف، بس انتم ما خدتوش بالكم كلام المؤلف. ايوه هو ده الكلام. عليكم السلام. هو ده الكلام. يعني بنقول اهل الكتاب ده جزء منهم ماشي تبع شريعة اهل الكتاب في اكلهم وشربهم وفي ذبحهم. واضح؟ وجزء اخر بيستحل الميتة كالمشركين تماما، فيحمل هذا الحديث من النهي لرسول الله في من يستحل ميتة الميتة من اهل الكتاب او من المشركين. واضح يا اخوة؟ ده كده يبقى بنعمل بالحديثين على طول. يبقى يجوز على الاطلاق الاكل والشرب عند اليهود والنصارى، الا ان علم طبعا ان هذا شيء المحرم، ولكن لا يجوز الاكل والشرب من طعام، ونقصد بالطعام طبعا الذبائح. لا يجوز اكل طعام اهل الكتاب ان كانوا ممن يستحلون الميت. طيب اهل الكتاب اللي هم الان في دول العالم الغربي يستحلون الميت ام لا يستحلون الميت؟ يبقى الان آنية اهل الكتاب اللي في الغرب طالما انهم يستحلون الميت يبقى لا يجوز الاكل في آنيتهم الا إن لم نجد غيرها فنغسلها ثم نأكل فيه. طب إيه الدليل على أنهم يستحلون؟ الذبائح اللي بتأتي من عندهم، الإخوة اللي ذهبوا وعملوا أبحاث عن كيفية الذبح، فهم يتخلون عن طريقة الذبح السليمة في شريعتهم ثم يصعقون الذبائح ويميتون الذبائح بطريقة الغرق وغيرها من الطرق التي تفسد عليهم الذبيحة وتصبح ميتة، فيستحلون أكل هذه الميتة وهم مطالبون بالذبح، وهم مطالبون بالذبح، والذبح معروف في اللغة وفي الشرع. واضح يا إخوة؟ وما شك في استعماله من الآنية لأهل الكتاب أو عند أهل الكتاب، احنا قلنا فيه نوع ما استعملش خالص عندهم، وفي نوع استعمل للمشركين أو من يستحلون الميتة ومع من يستحل الميتة من أهل الكتاب. فإن شك في استعمال هذا الإناء فهو طاهر. ليه؟ على الأصل، لأنه الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إن تيقن بوصول النجاسة إليها. واضح؟ وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار كلها طاهرة وفي كراهية استعمالها روايتان، أحدهما تكره لهذا الحديث، الحديث السابق مباشرة للنهي الرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية لا تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيه. أما ثياب الكفار، فما لم يلبسوه أو على من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر. الطيلسان ده لبس من الملابس اللي كانت تستعمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعة من القماش إما تلبس على الرأس وإما تلبس على الأكتاف، لكن لا لها أكمام ولا تصل يعني إلى الكعبين أو ما إلى ذلك، يعني زي الغطرة دي كده بس مفرودة وتتحط على الرأس كده أو تتحط على الأكتاف وتنزل على الأزرع وكده. هذا هو الطيلسة. فأما ثياب الكفار فما لم يلبسوه أو على من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر، الأشياء العليا اللي هي قبل المنطقة اللي فيها النجاسات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسيك الكفار، استورد من عند الكفار. وما لاقى عورتهم فهو، فقال احمد احب الي ان يعيد اذا صلى فيها، يعني ما اداش الحكم القاطع ولكن يقول احب الي ان يعيد الصلاة، ما قالش ان الصلاة فيها ممنوعة، وانما قال الافضل والاحب اليه انه يعيد الصلاة في هذه الثياب. فيحتمل وجوب الاعادة، يحتمل المؤلف هنا ما جزمش بالاعادة لانه الامام احمد ما جزمش ايضا، وهو قول القاضي. لانهم ايه السبب؟ لانهم يتعبدون بالنجاسة، يتعبدون العبادات الخاصة بهم بنجاستهم، لا يتطهرون ولا يتطيبون من النجاسات، فمن الممكن هذه النجاسات أصابت هذه الثياب التي في منطقة النجاسات الإزار وخلافه. ويحتمل أن لا تجب، وهو قول أبي الخطاب، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، فلا تزول بالشك. يبقى في رأيين هم موجودين في المذهب في طهارة ملابس أهل الكتاب من عدمها الملاصقة للأبدان أو التي في منطقة النجاسات. أما الأجزاء العالية والتي تبتعد عن النجاسات أو غير المستعملة ففيها قول واحد إن هي إيه؟ طاهرة. فصل. وجلود الميتة نجسة. جلود الميتة نجسة ولا تطهر بالدباغ في ظاهر المذهب. يعني مذهب الإمام أحمد إن الجلد عنده نجس سواء دبغ أم لم يدبغ. قول تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها من الميتة. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة أو في جهينة وأنا غلام شاب أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد ما أصلح إسنادي أي تعجب منه. يعني هذا الحديث صالح الإسناد أو صحيح الإسناد. ولأنه جزء من الميتة الإهاب هذا جزء من الميتة نجس بالموت فلم يطهر كاللحم زي اللحم بالضبط. لحم الميتة نجس يكون الجلد أيضا نجس. وعنه أي رواية أخرى يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة. يعني الأشياء الطاهرة أثناء حياتها فالجلد بتاعها يكون طاهر بعد ما مات. لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاه لميمونة من الصدقة فقال ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا إنها ميتة يا رسول الله. قال إنما حرم أكلها. متفق عليه. يبقى هذا الحديث دل على إنه الجلد ممكن الانتفاع أو الإهاب ممكن الانتفاع به بعد الدبغ. بعد الدبغ. ولكن هنا كانت الميتة إيه؟ شاه. الميتة كانت إيه؟ شاه. فخص المذهب إنه الأشياء الطاهرة في حياتها فما دبغ من إهابها بعد موتها أصبح إيه؟ طاهرا. واضح يا إخوة؟ في حد مش المسائل مختلطة عنده؟ يعني هو الوقت في إلى الآن في رأيين في المذهب. الرأي الأول بيقول إن هي كل جلود الميتة بعد الدبغة حتى تكون إيه؟ نجسة. القول الثاني والقول الأول ده هو الأشهر في المذهب. هو الأشهر في المذهب. القول الثاني ده بيقول إنه الطاهر في أثناء حياته يعني نقدر نقول الطاهر في أثناء حياته إيه؟ ليه هو يعني اللي ما بيأكلش لحمه نجس في حياته؟ الهرة طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. يبقى مش شرط اللي بيأكل لحمه بقى. يبقى نقول كل الحيوانات معانا كلب الخنزير. مفهوم الكلام ده كده بقى؟ يعني اللي طاهر في حياته. طب ايه اللي نجس في حياته؟ كلب الخنزير. كلب الخنزير. يبقى كل الحيوانات ممكن ان جلدها يكون طاهر بالدباغ الا الكلب والخنزير. ده الرأي التاني. وضحت كده ولا لسه؟ نعم. مال قال احنا لسه قايلين ايه الوقت يا ابني، احنا لسه قايلين ايه الوقت. هي كرر الكلام اللي انا قلته من دقيقتين. ها ها ها، حيوان طاهر. وقلنا اللي مش طاهر في الحياة ايه؟ يبقى ذكرنا التمساح ولا ما ذكرناهوش؟ ما ذكرش؟ لا ذكر، لانه من ضمن الحيوانات غير الكلب والخنزير، لان احنا قلنا جميع الحيوانات مع الكلب والخنزير يبقى ذكر. اصحى اصحى احسن من لص لك ودان. ولا يطهر جلد ما كان نجسا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وعن مياثر النمور، رواه الاصرم. ولان اثر الدبغ في إزالة نجاسة حادثة بالموت يعود الجلد إلى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير. هنا خلط المسألة وكأنه رجع لمسألة الصقر، وكأنه رجع لمسألة الصقر. يعني في هنا يعني إما أنها من المؤلف أو أنها في المذهب، لما بحثها في المذهب يعني جيدا، ولكن المسألة واضحة في الخلط. في الأول قال إنه الطاهر في حياته لما يموت ويدبغ جلده يبقى إيه؟ طاهر. يبقى كل الحيوانات ما عدا الكلب والخنزير لأنهم دول النجسين. هنا بقى دخل الكلام في جلود السباع واعتبرها نجسة في حياتها لأنه كان بيشتغل في الصقر بهذه الطريقة. قال انه السباع وجميع الحيوانات التي لا يؤكل لحمها الا ما كان في حجم الصنور وله صفاته في الطواف، هذا صقره طاهر، اما ما على ذلك فصقره نجس. مش احنا الكلام ده واخدينه قريب؟ يبقى الكلام كانه اخذ الجزئيه دي منها وقال انه طالما صقره نجس يكون هو نجس في حياته، طالما انه صقره نجس يكون نجس في حياته. ولا دليل طبعا كما تعلمون على نجاسة هذه الحيوانات وهي حي، يعني دي نقطة ضعف في المذهب ان كانت من كلام المذهب. واضح يا اخوة؟ وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ ان يغسل دبغه على وجهين؟ احدهما لا يعتبر، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما اهاب دبغ فقد طهر. يبقى طالما دبغ هذا الاهاب واصبح مدبوغ فالدباغة هي طهرت فاصبح طاهر، لا يفتقد ولا يحتاج لغسله عشان يطهر، ما يحتاجش انه يتغسل عشان يتطهر او يبقى طاهر، وانما الدبغ دي طهارة له. والرأي الثاني يعتبر اي الغسل، لان الجلد محل نجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب. فلما نقول الجلد ده كان لابس على ايه؟ على لحم ميتة، ولحم الميتة ايه؟ نجس، فهو محل لهذا اللحم النجس، مكان لهذه النجاسات، زي الاناء بالضبط، زي الاناء. وعشان كده بيقول الرأي الثاني ان لازم تغسل هذا الجلد ولو بعد دباغه، يعني الدبغ محتاج ايضا غسل بعد دبغه. واضح؟ يبقى في رأي بيقول لا ما يحتاجش، والرأي الثاني بيقول انه يحتاج. ومن الجزئية دي تعلم ليه الفقهاء وضعوا كلام الجلود مع باب الأنية. كلام الجلود وضع مع باب الأنية. ليه؟ لأنه الجلد محل ل يعني لوضع النجاسة هذه في مسألة الميتة، وفي نفس الوقت تصنع منه الأنية، تصنع منه أنية. واضح يا إخوة؟ فصل. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يطهر بحال، لأنه جزء من الميتة، فيدخل في عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميت. والدليل على أنه منها قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. هذه الآية تدل على أن العظام ميت بعد موت هذا الحيوان أو انفصال العظام. ولأن دليل الحياة الإحساس والألم، والضرس يألم ويحس ويحس بالضرس في برودة الماء في حرارته، وما فيه حياة يحرم بالموت فينجس به كاللحم. الكلام ده معناه ايه؟ بنقول العلماء في مسألة العظام الظفر والقرن أشياء المشابهة بيقولوا، او الخلاف اللي حاصل انه بيقولوا فيه حياة في هذه العظام ولا ما فيش حياة في هذه العظام. الاصل فيها مسألة فيها حياة ولا ملاش حياة، ما فيهاش حياة. فلو قيل ان فيها حياة يبقى اصبحت ميتة بموت الميتة او بانفصال العظم عن الميت او عن الحية. وان قيل ان ما فيهاش حياة تصبح طاهرة، عشان كده في بعض المذاهب قالت ان ما فيهاش حياة وهي طاهرة. المقياس عند العلماء في الحياة من عدمه ايه؟ اما النمو واما النمو والحس، اما النمو واما النمو والحس. فمن قال بان الحياة بالنمو يبقى كل الاشياء اللي بتنمو تصبح حية، فان نزعت من الحية اصبحت ميتة، وانفصلت ايضا بعد الممات من الميتة فهي ميتة، فهي نجسة لا يجوز استعمالها. ده اللي بقولهم ان الحياة العبرة بالحياة هي النمو. وهناك من ضيق بعض الشيء وقال العبرة بالحياة الحس، العبرة بالحياة النمو مع الحس، لانه النباتات ما بتنمو، النباتات تنمو وتكبر، لكن ما حدش في الدنيا قال، في الدنيا كلها ما حدش طلع كده علينا بقول جديد الا ما يكون بقى واحد فيكم حب يطلع عراء شاذة كده وقال النبات بعد موته نجس. سمعناش الكلام ده ابدا من حد على ظهر الارض. فلو اعتبر انه الحياة بالنمو ما هنقول النبات بقى هو حي، ويبقى بعد موته او بعد قطعه اصبح ميتة، ويبقى كده لا يجوز استعمال الخضروات لانها نجسة، ولا يجوز استعمال اي شيء من المأكولات اللي بتاكلوه، لانه ما قطع من الحي فهو ميت. الثمرة بقى اللي بتتقطع، التفاحة اللي بتقطع من شجرة التفاح تبقى ميت. واضح؟ محدش قال الكلام ده أبدا. يبقى الحياة لا تعتبر وحدها هي المقياس، النمو لا يعتبر وحده هو المقياس على الحياة. والبعض فصل في مسألة الروح ونفخ الروح وانه النباتات ما فيهاش روح وما الى ذلك، ولكن الكلام الافضل والاحسن واللي هنا في المذهب معانا هو مسألة الحس. الحس قالوا انه اللي بينمو ويحس ففيه حياة، واللي ما بيحسش ميت. واللي ما بيحسش ميت. فقالوا ان اي شيء موجود في الحيوان ملوش حس وان كان بينمو يبقى ده مفهوش حياة، يبقى مفهوش موت. مفهوش حياة يبقى مفهوش موت. واللي فيه حياة يبقى انفصل والحيوان حي يبقى ميتة، وانفصل بعد موت الحيوان يبقى ميت. وضربوا الامثلة في المسألة دي بالشعر مثلا والريش في الشيء الذي ينمو ولا حس فيه، ولا حس فيه. قالوا ان الشعر ما فيهوش حس، يعني لا تقيس حس منبت الشعر بالشعر نفسه، فمنبت الشعر يختلف عن الشعر. فانت لو مسكت شعرايا كده وقطعت منها حتة هتحس مش هتحس، لكن طبعا لو شلت خصلة من الشعر من منبت الشعر اللي بيحس هنا ايه؟ الجلد، الجلد من منبت الشعر الشعر نفسه. واضح يا اخوه؟ فقالوا انه الشعر ما فيهوش حس، وان كان فيه نمو يبقى ما هوش حي عشان يموت، يبقى هو طاهر في الحياة وفي الممات. واضح؟ فهو طاهر في الحياة وفي الممات. اما العظم ففيه حس. طبعا لما سألنا الاخوة في المعهد وقلنا لهم العظم فيه حس ولا ما فيهوش حس اختلفوا، اللي يقول حس واللي يقول مفهوش. فطبعا الكلام معروف انه في حس بالتجربة والممارسة، والنص الآية اللي ذكرناها منذ قليل واضحة طبعا. لكن لو ما فيش آية فمعلوم لما واحد بيخبطك في قصبة رجلك وتتكسر تتألم ولا متألمش؟ لو ما تكسرتش حتى تتألم، معروف الكلام ده. يبقى إذن العظم فيه حس، فلما تموت البهيمة او الميتة يصبح هذا العظم ميت بالميت بموت الميت. واضح؟ وينقطع ايضا من الحي فاصبح ايضا ميت. يبقى لا يجوز بحال من الاحوال استعمال عظم الميتة، لا يجوز استعمال عظم الميت. ليه؟ لانه ايه؟ ميت. يعني ما ينفعش يتعمل منه اواني، ما ينفعش يتعمل منه ملاعق. طيب ما في واحد يعلق ويقول الا طب ما الرسول سئل صلى الله عليه وسلم عن العاج وانه يتعمل منه المشط، واباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والعاج المشتهر عند الناس ان هو ايه؟ ها؟ نابل فيل، نابل فيل ده المشتهر عند العوام. ولكن العاج كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو نابل فيل. العاج اللي ذكر انه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو العظم الموجود في ظهر السلحفاة، ظهر السلحفاة العظم الموجود في ظهرها، هذا اللي كان يستعمل كعاج او اسمه عاج. هو مش عظم، هو قطع يعني صلبة في ظهر السلحفاة، قطع صلبة، كل قطعة تعتبر منفصلة. يعني اعتقد معظمكم شاف السلحفاة سواء كانت هذه سلحفاة بحرية او برية، فقالوا انه العاج هو هذا الخارج من او المغطي لجلد السلحفاة من قشرة سميكة صلبة، هذا هو العاش. السمكة معروف انه عليها قشرة بس بتبقى رقيقة، لكن السلحفاة بيبقى عليها قشرة سميكة تخينة. فهذا هو العاش الذي كان يصنع منه الأمشط على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مش سمن الفيل. واضح يا إخوة؟ فصل. وصفها وورها وشعرها وريشها طاهر لأنه لا روح له أو لا حس له، فلا يحله الموت لأنه ما ماتش أصلا، طالما ما فيهوش روح، طالما ما هوش حي أصلا، يبقى المسألة ملهاش دعوة بالممات بالنجاسة بالممات، لأن الحيوان لا يألم بأخذه ولا يحس، ولأنه لو كان فيه حياة لنجس بفصله من الحيوان في حياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت، أو ما قطع من حي فهو ميت، رواه أبو داود بمعنى. فصل. وحكم شعر الحيوان وريشه كحكم في الطهارة والنجاسة، حكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة. كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في استعمال للوسائد المحشوة من الريش، من الريش. ومعلوم ان الريش ده كانوا بيجيبوه من الطيور صاحبة الريش ذات الريش، سواء كان في حياتها او مماتها. فلو قطعت في حياتها وكانت نجسة ما استعملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قطعت ايضا بعد مماتها ما استعملت. يبقى اذا الفيصل عندنا بالادلة الشرعية في هذه الجزئية انه ما فيه حس، ففيه حياة، فاذا قطع في حياة الحيوان او قطع بعد مماته فهو نجس. وأما ما ليس فيه حس فليس فيه حياة فهو طاهر على الإطلاق، سواء فصل عن الحيوان في حياتي أو بعد مماتي. طرحت المسألة؟ عند له سؤال في الجزئية دي؟ نعم. انت مظبط ده لنفسك. هي يعني الميتة بيحل اكل لحمها؟ طيب الذبيحة يحل اكل لحمها؟ كل الذبيحة؟ كل الذبيحة يحل اكل لحمها؟ صعبة دي عليك؟ يعني لو ذبحنا قطة تاكلها؟ ماشي. طيب يعني اذا اللي هو حلال الاكل اذا ذبح او زكي يحل اكل الميتة بتاعته بالذبح، يعني واضح؟ فكل ما هو في الحيوان بالزكاة اصبح مزك، اصبح مزك، الا مسألة الجلد، لانه كان فيها نصوص اهو، كان فيها نصوص، وقلنا الجلد والخلاف اللي فيه ويطهر ازاي. واضح؟ يعني كل العظم ما يهمكش. فصل. ولبن الميتة نجس لانه مائع في وعاء نجس، وأنفحتها نجسة لذلك. وعنه في مقولة أخرى أنها طائرة طاهرة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس، وهو يصنع بالأنفحة، وذبائحهم ميتة. ومسألة الجبن ده الكلام فيها يطول، والأنفحة الكلام فيها يطول، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أكل الجبن من جبن المجوس، ومعلوم أنهم أن حتى إن كانوا بيذبحوا فالذبيحة بتاعتهم إيه؟ ميتة، فالأنفحة اللي بياخدوها بياخدوها من إيه؟ من ميتة، كانوا يصنعون الجبن منها وأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعشان كده ما ندخلش بقى في المعمعة للإخوة بدأوا يتفزلكوا بيها من عدة سنوات في حكاية المنفحة أنها نجسة ولا يجوز أكل الجبن، ودخلوا يعني عاوزين يحرموا على الناس كل اللي يخطر على بالك لغاية ما مش هيلاقوا حاجة يأكلوه. صحيح الخبز يعني كلام كان طلع فيه في انه ايه، ها حد سمع حاجة احسن يعني انه طبعا بيتخمر والتخمر معلوم فكل حاجة كده دخلونا فيها يعني عقدة كده عشان يعقدوا الناس، يعني ربنا يهديهم جميعا ويهدينا معهم. فصل أخير، وكل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح كذبح المجوسي ومطروك التسمية وذبح المحرم المحرم للصيد وذبح الحيوان غير المأكول لأنه ذبح أو ذبح غير مشروع فلا يطهر كذبح المرتد. كل الناس دي اللي يجوز لها الذبح لا يجوز لها الذبح، فذبحها كأنه ميتة سواء بسواء، يبقى لا ينتفع من هذه الميتة بشيء في باب الآنية، وبذلك انتهى باب الآنية. حد له سؤال في الآنية؟ حد يحط سؤاله في الآنية؟ ماشي، نعم.